رافعين الراس من بين كل الناس ينجوم بعتم الليل يا رافعين الراس يا رافعين الراس من بين كل الناس ينجوم بعتم الليل يا رافعين الراس. علمت الكون ابدا منهون برغم سجون اعدائينا حبات عيون القلب تكون ولجل عيوني بلادينا. خليت عزة شعبينا بالعالي وفوق سد بيحموك لو مهما اشتد الظلم ومد لا بعد حد بيمدوك. يا رب مجد الجد ببالك سد بيحموك لو مهما اشتد الظلم ومد لا بعد حد بيمدوك. بالدم ولجلي خلوك تتباهي بيننا. يا رب من بين كل الناس عين الراس من بين كل الناس نجوم بعتم الليل يا رافع عين الراس يا رافع عين الراس من بين كل الناس نجوم بعتم الليل.